بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو الدرس السابع في شرح العقيدة الطحاوية، ويبدأ من قول الماتن ولا شيء يعجزه إلى قوله قديم بلا ابتداء، يعني من صفحة 109 إلى صفحة 111 حسب الطبعة التاسعة من طبعات المكتبة الإسلامي. سنتكلم في نقاط. أولا، نقول بعون الله سبحانه وتعالى صفات الله تعالى تنقسم باعتبار مدلولها إلى قسمين: ألف صفات ثبوتية، وهي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، مثل صفة الحياة، صفة العلم، صفة الاستواء، صفة المجيء، هذه كلها صفات ثبوتية. ب، صفات سلبية، وهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص المتصلة والمنفصلة. النقائص المتصلة مثل اللغوب، الظلم، العبث. النقائص المنفصلة مثل المثل، الصاحبة، الولد. طيب، احنا قلنا سنجعل الكلام في نقاط، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بدأ المؤلف الكلام بالحديث عن تنزيه الرب عن صفة العجز، فقال ولا شيء يعجزه. ولهذه العبارة دلالات عقدية متعددة، منها يعني المؤلف لما قال لا شيء يعجزه، هذا فيه نفي وتنزيه عن العجز من كل وجه. لا شيء يعجزه، إذن هذا تنزيه عن العجز من كل وجه، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى وحده، لا يشرك فيه أحد. لماذا؟ لأنه ما من أحد غير الله تعالى يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من وجه آخر. أما انتفاء العجز من كل وجه فهذا من خصائص الله تبارك وتعالى. طيب، نقطة أخرى نقول فيها أن نفي العجز على هذا الوجه التام، يعني من كل وجه، نفي العجز من كل وجه دليل على ماذا؟ دليل على ثبوت ضده وصفا لله تعالى على الوجه التام. يعني نفي العجز على الوجه التام فيه دلالة على إثبات الضد على أكمل وجه، على الوجه التام، وهو القدرة التامة. وقد نبه الله على ذلك بقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ليش؟ إنه كان عليما قديرا. إذن هذا هو السبب، سبب انتفاء العجز من كل وجه هو كمال العلم وكمال القدرة. المؤلف الآن أمامي يقول كلام جميل في التعليق على هذه الآية، نشوفوا مع بعض في صفحة 108 قدامي الآن. إيش يقول المؤلف؟ يقول نبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، يعني في قوله إنه كان عليما قديرا، وهو كمال العلم والقدرة. طيب كيف وجه ذلك؟ قال فإن العجز إما ينشأ، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. هذا كلام المؤلف، انتهى. طيب، إذن الآن نفي العجز على هذا الوجه التام دلالة على ثبوت الضد وهو القدرة على الوجه التام. طيب، المؤلف ذكر للقدرة أدلة سوى هذه الآية، يعني سوى آية فاطر اللي تلوناها الآن، وهي قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء، شوفها عموم القدرة، وكان الله على كل شيء مقتدرا، قدرة عامة لا يعجزها شيء. وقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، هذا ما ذكره المؤلف. لكن أدلة هذه الصفة العظيمة لا تنحصر فيما ذكره المؤلف رحمه الله، فأدلة هذه الصفة كثيرة جدا، بل نجد في النصوص عناية بالغة بإثبات هذه الصفة وهي القدرة. لماذا؟ قال لأن القدرة قرينة المشيئة، قرينة المشيئة، وهاتان الصفتان اللي هما القدرة والمشيئة هما أصل جميع الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية سواء كانت من الأفعال والكلمات أو من الأحوال والإرادات أو من العلوم والإدراكات، هي كلها ناشئة عن ماذا؟ عن كمال القدر، عن كمال القدرة وعن كمال المشيئة. طيب، ولذلك نجد في عناية عظيمة في النصوص بإثبات هذه الصفة بطرق متعددة، نذكر نحن بعضها مما لم يذكره المؤلف، ولو استقرأنا أو استقرأ يعني آخر من طلبة العلم النصوص لوجد أكثر من ذلك بكثير، لكن احنا نذكر الآن المتيسر. نقول الآن النصوص دلت على إثبات صفة القدرة بطرق متعددة سوى ما ذكره المؤلف، منها: واحد، التصريح بالقوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، التصريح. طيب، هذا طريق. طريق آخر، ذكر أحكام القدرة وآثارها، مثل إيش؟ مثل قول الله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، الإهلاك من آثار إيش؟ من آثار القدرة. مثل قول الله تبارك وتعالى كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ها الأخذ هذا من آثار إيش؟ من آثار القدرة. طيب، طريق آخر، مثل نفي كل ما يضاد القدرة، مثل العجز، كما في قول الله تعالى وما أنتم بمعجزين، ها العجز ضاد القدرة، ومثل الضرر، كما في قول الله تعالى ولا تضرونه شيئا، ومثل خوف العاقبة، كما في قول الله تعالى ولا يخاف عقباها. احنا الآن نخاف العاقبة، الله سبحانه وتعالى ولا يخاف إيش؟ ولا يخاف عقباها. إذن هذه بعض الطرق التي لم يذكرها المؤلف، وهناك طرق أخرى مثل دلالة الأسماء الحسنى على هذه الصفة وغيرها. طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى. نلاحظ الآن أننا حين قلنا أننا ننزه الله عن العجز وننفي العجز، فإنا نثبت ضد العجز على الوجه الأكمل، ونريد أن نقول الآن أن إثبات الضد على الوجه الأكمل لا يختص بنفي العجز كما نبه على ذلك المؤلف، بل هو عام في كل صفة سلبية. يعني كل نفي يأتي في صفات الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون معه إثبات الضد على الوجه الأكمل. ولذلك أمثلة، نمثل الآن بما ذكره المؤلف عليه رحمة الله. مثلا ولا يظلم ربك أحدا، هذا تنزيه عن الظلم، وش هو الضد لكمال عدله؟ يعني الآن احنا قد نجد إنسان لا يظلم، ولكن لا يظلم، هل هو لعدله؟ قد يكون ذلك، وقد يكون لعجزه. طيب الآن عندنا نفي العزوب كما في قول الله تبارك وتعالى: ولا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب التنزيه عن العزوب دليل على عن العزوب دليل عن ماذا؟ على ماذا؟ على كمال العلم. مثلا: وما مسنا من لغوب، يعني التعب، دليل على ماذا؟ على كمال القدرة. مثلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة يعني النعاس ولا نوم، لماذا؟ قالها شوف: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ها، يعني معناته لكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب عندنا سلب آخر أو نفي آخر: لا تدركه الأبصار، لماذا؟ لكمال عظمته، لكمال عظمته. إذن الآن نلاحظ أن الصفات السلبية القاعدة المضطردة فيها هي إثبات الضد على الوجه الأكمل. طيب نأخذ فقرة جديدة. هذه القاعدة في الصفات السلبية اللي هو أنه لابد من إثبات الضد على الوجه الأكمل مبنية على ماذا؟ قال: مبنية على الأصل المعروف في صفات الله تعالى، وأنها كلها صفات كمال. هذه القاعدة في الصفات، في الصفات الإلهية، أن كل صفات كمال. إذن لابد أن تقرن الصفات السلبية بما يحقق هذا الأصل ويدل على الكمال من كل وجه. الآن المؤلف وغيره من أهل العلم يذكرون أن الصفات السلبية قد تكون مدحا وقد تكون قدحا، قد تكون مدحا وقد تكون إيش؟ قدحا. ويعرف هذا من الكلام. يعني الآن ها أمامي الآن في صفحة 106 عندنا: ها قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا تنزيه عن الغدر وعن الظلم، لكن لماذا؟ لعجزهم. السياق يدل على أنه لعجزهم، ولذلك صغرهم تصغير احتقاري. ها شوفوا الآن عندنا بيت آخر ذكره مؤلف بعد: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يعني هم الآن يتركون الشر، لكن لماذا؟ لعجزهم. السياق والسبب، يعني السياق يدل على إيش؟ على المدح أو على القدح. فيقولون العلماء أنه مدام أنه السلب متردد بين مدح وقدح، لابد أن نقرن الصفات السلبية بما يجعلها مختصة بإيش؟ بالدلالة على الكمال، وهو إثبات الضد على الوجه الإيش؟ الأكمل. طيب الآن نأتي إلى فقرة أخرى. هذه القاعدة اللي رأيناها الآن في الصفات السلبية وأنها لابد أن تقرن بثبوت، يعني الآن احنا رأينا أنه الصفات السلبية لابد أن تقرن بوصف ثبوتي يدل على الكمال، هذه قاعدة فيها دلالة على ماذا؟ فيها دلالة على أن الصفات السلبية مقصودة لغيرها، وأن المقصود لذاته هو الصفات الثبوتية. ولهذا نجد أن إثبات الصفات في كتاب الله يأتي مفصلا، والنفي يأتي مجملا في الغالب. المؤلف يذكر أن المتكلمين قد حادوا عن هذا الأصل البين في الكتاب والسنة، فكان السلب غالبا على عقائدهم، يعني أغلب عقائدهم سلب، بخلاف الإثبات فهو قليل، الصفات الثبوتية قليلة. إذن غالب عقائدهم هي إيش؟ هي الصفات السلبية. وذكر المؤلف الآن عندي في صفحة 107 أمامي نصا مطولا نقله عن أظن عن كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. يعني الآن يعني ذكر عنهم أنهم يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا إلى آخره، ولا جوهر ولا عرض ولا ها إلى آخر الكلام هذا الطويل الذي ذكره المؤلف. لكن إحنا نقتصر على تنزيهاتهم المشهورة، تنزيهاتهم الإيش المشهورة التي دائما يكررونها. يعني دائما يكررون أن الله منزه عن الأعراض وعن الأبعاض وعن الأغراض وعن الحد وعن الجهة، هذه دائما يكررونها ويكثرون منها. هذا المسلك الكلامي اللي هو التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات فيه نظر من وجوه، فيه نظر من إيش؟ من وجوه نذكرها الآن. أول وجه هو مخالفة القرآن الكريم في إثباته ونفيه. يعني هذا المسلك مخالف للقرآن الكريم في إثباته ونفيه. كيف؟ قال القرآن الكريم فصل في إثبات الصفات وأجمل في النفي في الغالب، وهذه الطريقة بخلاف المنهج القرآني، فهي تفصيل في النفي وإجمال في إيش؟ في الإثبات. طيب هذا يعني وجه. وجه آخر نقول، احنا قلنا سنركز على تنزيهاتهم المشهورة، ولا في تنزيهات كثيرة ذكرها المؤلف كثيرة جدا، لكن سنركز على التنزيهات المشهورة، أن طريقتهم في التنزيه مشتملة على ألفاظ مجملة، ألفاظ مجملة ظاهرها التنزيه، لكن يوم تدقق فيها تجد أن باطنها التعطيل. نأخذ أمثلة من تنزيهاتهم المشهورة، مثلا نفي الأعراض أو التعدد أو التكثر، هذا يقصد به نفي الصفات، يعني يقصدون بالأعراض نفي صفات الكمال. طيب نأتي يقول الله منزه عن الأبعاض، الأبعاض إيش المقصود فيها؟ المقصود بها نفي الصفات الذاتية مثل اليد مثل الوجه مثل الأصبع. إذن نلاحظ أن التنزيهات تنطوي على إيش؟ على تعطيلات. مثلا نفي حلول الحوادث، يقول لك الله منزه عن حلول الحوادث أو التجدد أو التغير، هذه يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها نفي الصفات الاختيارية مثل النزول والمجيء والإتيان. طيب التنزيه عن الأغراض، الله منزه عن الأغراض، وش يقصدون بها؟ يقصدون بها نفي الحكم في خلق الله وأمره، نفي الحكمة، يعبرون عن ذلك بإيش؟ بنفي الأغراض أو بالتنزيه عن الأغراض. طيب نفي الجهة أو الحد أو التحدد ماذا يقصدون به؟ يقصدون إيش؟ نفي العلو، نفي الاستواء على العرش. إذن نلاحظ أن هذه الألفاظ أو هذه التنزيهات ظاهرها يوهم التنزيه عن النقص والعيب والحاجة، لكن حقيقتها يراد بها ماذا؟ يراد بها تعطيل ما ورد في النصوص من صفات الكمال. هذا وجه. طيب وجه آخر، أن طريقتهم في التنزيه تؤول إلى إنكار حقيقة الرب. كيف ذلك؟ قال تؤول إلى إنكار حقيقة الرب واعتباره إما وجودا ذهنيا أو وجودا متحدا بالمخلوقات. طيب نأتي الآن بنص لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 38، نقرأه مع بعض، شوفوا ايش يقول ابن تيمية رحمه الله. يقول شوفها، مخالف الرسل يصفونه بالأمور السلبية. وش الأمور السلبية؟ يعني ليس كذا ليس كذا، ها ليس بالتنزيهات اللي ذكرناها الآن. فإذا قيل لهم فأثبتوا، قالوا هو وجود مطلق، أو ذات بلا صفات، هذا معنى الوجود المطلق، ذات بلا صفات. وقد علم، اسمعوا شوفوا يقول الآن، وقد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان. إذن الآن لما نقول أن المطلق بشرط الإطلاق جعلنا وجود ذهني وليس وجودا واقعيا. هذا الاتجاه الأول. اتجاه آخر شوف ايش يقول، نعم يقول الآن في النص، وأن المطلق لا بشرط، يعني هم من يقولوا مطلق بشرط الإطلاق أو مطلق لا بشرط. إذا قالوا مطلق لا بشرط يقول لا يوجد في الخارج مطلقا، لا يوجد إلا معينا. إذن ما دام يوجد معينا إذن معناته أنه إيش؟ ما لله وجود إلا ضمن مخلوقاته. إذن على القول بالوجود المطلق بشرط الإطلاق يلزمهم التعطيل التام، وعلى القول بالوجود المطلق لا بشرط يلزمهم إيش؟ أن يكون حال في مخلوقاته. شوفوا الآن شو يقول، وأن المطلق لا بشرط، لا يوجد في الخارج مطلقا، لا يوجد إلا معينا، ولا يكون للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات، بل إما أن يعطلوه، يعني هذا يعطلوه إذا قال هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أو يجعله وجود المخلوقات إذا قالوا يعني أنه المطلق لا بشرط، أو جزءها أو وصفها. إذن الآن نلاحظ أن هذه التنزيهات ما لها إيش؟ ما لها إلى أحد أمرين، إما التعطيل المطلق إذا قلنا أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أو القول بالحلول إذا قلنا أنه الوجود المطلق لا بشرط. طيب نأتي الآن إلى نقطة ذكرها الآن عندي في صفحة 107 أيضا، ذكرها المؤلف وهي نقطة جميلة، ذكرها المؤلف عندي في صفحة 107. إيش يقول فيها؟ يقول يعني هذه الطريقة اللي هي التفصيل في السلب والإجمال في الإثبات، يقول أن هذه الطريقة فيها إساءة أدب مع الله، فيها إساءة أدب مع الله. كيف؟ هذا كلام المؤلف، يقول إنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. إذن هذا وجه آخر أيضا في نقد هذه الإيش؟ الطريقة. أيضا نأتي إلى وجه آخر وهو إيش؟ وهو أن هذا المسلك اللي هو التفصيل في السلب والإجمال في الإثبات يدل على خلل في المنهج، يدل على خلل في المنهج من جهة التعبير ومن جهة التطبيق. كيف؟ شوف الآن أمامي الآن، من جهة التعبير أنهم لا يعبرون عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. الآن هذه الألفاظ اللي جابوها التنزيه عن الأعراض عن الأغراض عن الأبعاد، وين هي في الكتاب والسنة؟ ما هي موجودة في الكتاب والسنة، ليه ما نلتزم بألفاظ الكتاب والسنة؟ هذا من ناحية الإيش؟ التعبير. من ناحية التطبيق، من ناحية التطبيق كيف ذلك؟ قال من ناحية التطبيق أنهم يجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم. يعني عندهم أصول، مثلا نفي الجهة يجعلون هي الإيش؟ المحكم الذي يجب اعتقاده. طيب ما جاءت به النصوص من إثبات العلو مثلا أو الاستواء أو النزول؟ قال هذا يجعلونه المتشابه الذي يجب أن يؤول أو يفوض. إذن هذا خلل في المنهج. أما أهل السنة شوفوا الآن يقول المؤلف إيش؟ أما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. إذن هذا مسلك أهل السنة، أنه ما ورد بالنصوص هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. أما كلام هؤلاء وألفاظهم فلهم طريقتان، إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة. يعني إذن الآن إما أن يعرضوا عنه، يقولون لا نتكلم في هذه الألفاظ لم ترد بالكتاب والسنة، أو يبين حاله إيش تفصيلا. يعني مثلا يقولون ماذا تريد بالحيز؟ هل تريد بالحيز أن الله تحيط به الأحياز؟ هذا حق، الله منزع عن هذا المعنى. أو تريد بذلك أن الله منحاز ومباين على المخلوقات؟ فهذا يعني لا يحل نفيه. إذن الآن عندنا إيش؟ عندنا الألفاظ هذه إما أن يعرض عنها، وإما أن إيش؟ وإما أن يحكم عليها بالتفصيل، لا يحكم به على الكتاب والسنة. طيب، هذه أيضا نقطة ذكرها الإيش المؤلف. نقطة أخرى أيضا ذكرها المؤلف، يقول هذه العقائد في النفي، هذه الصفات السلبية من أين أتت؟ لا هي متلقاة عن الكتب، عن الكتاب والسنة، ولا هي متلقاة عن الطرق العقلية الصحيحة في التنزيه. يعني السلف عندهم تنزيهات، مثلا الآن قبل شوي قلناها، تنزيهات التنزيه عن الولد، عن الصاحب، عن المثل، عن كذا، لكنها متلقاة من النصوص أو متلقاة من الطرق العقلية الصحيحة. هذه التنزيهات الكلامية لا هي متلقاة من النصوص ولا هي متلقاة من الطرق الإيش العقلية الصحيحة. يعني الآن نلاحظ أنهم يخالفون السلف. السلف تنزيهاتهم إما أن تكون من متلقاة من الكتاب والسنة، مثل قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ومثل قوله وما مسنا من لغوب، وإما أن تكون يعني عرفوها بالطرق العقلية الصحيحة. مثل إيش؟ مثل أن يقولوا الله منزع عن كل نقص، هذا طريق عقلي. لماذا؟ لأنه يضاد صفات الكمال، كل ما ضاد صفات الكمال فهو منفي والله منزع عنه. لماذا؟ لأن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، هذا طريق. ومثل نفي المثل في صفات الكمال، نفي المثل في صفات الكمال. ونلاحظ أن نفي المثل في صفات الكمال محقق لاتصاف الله عز وجل بصفات الكمال. ليش؟ قال لأن نفي المثل إذا ورد في سياق المدح اقتضى التفرد بصفات الكمال، وهذا واضح في كلام الناس. يعني يقولون فلان عديم المثل أو لا مثل له، وش قصدهم؟ قصدهم يعني أن له من صفات الكمال ما لا يشاركه غيره. إذن ما ورد في النصوص من نفي المثل أو السمي فهو دليل على كثرة صفات الكمال التي تفرد الرب بها تبارك وتعالى حتى استحال معها وجود الإيش؟ وجود المثل. وبهذا نجد أن النفي والتنزيه على طريقة السلف محقق للإثبات. ولهذا يجمع الله بينهما كما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في أولها تنزيه وفي آخرها إثبات. ويكون هذا النفي دليل على ماذا؟ دليل على انفراد الله سبحانه وتعالى بما لا يحصيه العباد من صفات الكمال، بما لا يعلمه إلا الله من صفات الكمال، كما يدل على ذلك الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. ها شوفوا الآن، كل اسم يدل على وصف أو أكثر من صفات الكمال، أو أنزلته في كتابك. يعني هذه الأسماء اللي سميت بها نفسك إما أن تكون أنزلتها في كتابك أو علمتها أحدا من خلقك، يعني معناته في أسماء لا يعلمها إلا القلائل من الخلق، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني معناته في أسماء لا يعلمها أحد من الخلق استأثر بها الله تبارك وتعالى عنده. إذن هذه الطريقة هي طريقة السلف في التنزيه، وهي أن التنزيه عندهم محقق للإثبات وليس معارض له. طيب، ثم بعد ذلك يقول الماتن ولا إله غيره هذه في صفحة 109، يقول ولا إله غيره. الكلام على هذه الجملة من وجوه. الوجه الأول من ناحية أهمية هذه الكلمة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من ناحية استشكال بعض المتكلمين وغيرهم على تقدير النحويين للخبر في كلمة التوحيد. الوجه الثالث وجه إثبات التوحيد بهذه الكلمة. هذا تقريبا ما ذكره المؤلف الآن أمامي. نأخذها فقرة فقرة، قلنا ثلاث فقرات، أهمية هذه الكلمة، الناحية الإعرابية، وجه إثبات التوحيد بهذه الكلمة. نبدأ بالفقرة الأولى اللي هي أهمية هذه الكلمة. هذه الكلمة هي التي أنزلت بها الكتب. أهمية هذه الكلمة يعني هذه الكلمة اللي كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي التي أنزلت بها الكتب ودعت إليها الرسل، وهي أول واجب وآخر ما يخرج به المسلم من الدنيا، وهي مفتاح الجنة، وهي التي إذا كملت في القلب منعت من الدخول في النار، وغير ذلك من الفضائل التي قد سبق وأن تكلمنا عنها في دروس مضت في هذا الكتاب. ولذلك المؤلف يقول إيش هنا؟ يقول هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره. إذن الآن اكتفى بالإيش؟ بالإحالة على ما سبق وإحنا تكلمنا فيها. طيب، هذه الفقرة الأولى اللي هي أهمية إيش؟ هذه الكلمة. طيب، نأتي الآن إلى المسألة الثانية، وهي استشكال بعض المتكلمين وغيرهم على تقدير النحويين للخبر في كلمة التوحيد. شوفوا الآن، كلمة التوحيد من ناحية الإعراب يعني هي باختصار كالتالي: لا، الآن كلمة لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، وإله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف والتقدير لا إله موجود على كلام النحويين يعني، وإلا أداة استثناء إلا الله. إلا الله ولفظ الجلالة الله مرفوع على البدل. طبعا في خلاف بين النحويين في المبدل منه، والصحيح أنه إيش؟ مبدل من الضمير المستتر في خبر لا. هذا خلاصة يعني إعراب الكلمة هذه. الآن يهمنا الآن الاعتراض الذي ذكره المؤلف لصاحب المنتخب. صاحب المنتخب لم يذكر اسمه، لكن أغلب ظني أنه الرازي. صاحب المنتخب اعترض على تقدير النحويين لخبر لا. إيش قال؟ قال: أنتم تقولون الآن أيها النحويون إن تقدير الخبر هو موجود أو في الوجود، يعني لا إله موجود أو لا إله في الوجود. يقول إن هذا التقدير، انتبهوا لهذه النقطة، يقول إن هذا التقدير فيه تقييد للنفي بالوجود. طيب وش الإشكال؟ قال: الإشكال أنها تخرج الماهيات الثابتة في العدم بهذا القيد. إذا قيدنا خرجت الماهيات الثابتة في العدم بهذا القيد. ولهذا يقول: الأولى إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار. ليش؟ قال: ليكون النفي، لما نقول لا إله يكون النفي شامل لما في الوجود ولما في، يعني ليكون النفي شامل لما في الوجود ويكون أيضا شامل للماهيات الثابتة في العدم. هذه وجهة نظره. طيب، كيف أجاب أهل العلم عن هذا الاستشكال؟ قالوا أجابوا عنه من وجهين. الوجه الأول أنهم قالوا إضمار الخبر لا يمكن الاستغناء عنه في هذه الجملة، سواء أقولنا إن إله في موضع المبتدأ، أو قلنا أن اسم لا، يعني الآن إضمار الخبر لا يمكن الاستغناء عنه. سواء أقولنا إن إله في موضع المبتدأ، أو قلنا أن إله اسم لا النافية للجنس. يعني الآن عندنا إما أن تكون إله في موضع المبتدأ، وإما أن تكون اسم لا النافية للجنس. على التقديرين لابد من خبر للمبتدأ. طيب، هذا من الناحية الوجه الأول. الوجه الثاني أن القول بأن العدم شيء وأن المعدومات الممكنة لها ماهيات سابقة لوجودها وثابتة في العدم، هذا ليس من مذهب أهل السنة، وإنما هو مذهب لبعض المعتزلة. يعني التفريق بين الماهية والوجود وأن الماهية ثابتة في العدم وسابقة للوجود، هذا ليس من مذهب أهل السنة، هذا مذهب لبعض المعتزلة. ليش؟ قال لأن مذهب أهل السنة أن الماهية عين الوجود. الماهية عين الإيش؟ الوجود. إنما يسبق الوجود العيني الوجود العلمي القدري. الوجود العلمي القدري نعم هو سابق للوجود العيني، لكن أن يكون هناك ماهيات ثابتة في العدم، لا، هذا ليس عند أهل السنة. إنما الذي يسبق الوجود العيني هو الوجود العلمي القدري، لا الماهيات الثابتة في الإيش؟ في العدم. فالقرآن صريح في أن المعدوم ليس بشيء، كما قال الله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. المؤلف هنا يقول إيش؟ يقول أنا لا أريد ذكر الإعراب، يعني الكتاب هذا ليس كتاب إعراب، إنما أريد أن أبين أن هذا الإشكال في التفريق بين الماهية والوجود أتى على أهل السنة من قبل المتأثرين بمذاهب المعتزلة. هو يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. شوفوا الآن، شوفوا شو يقول الآن بالنص: وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة. خلاص، هذا الآن الاعتراض النحويين. طيب، في اعتراض لبعض علماء السلف على تقدير النحويين. بعض علماء السلف اعترض على تقدير النحويين، يعني النحويين أن يقولون لا إله في الوجود أو لا إله موجود. بعض علماء السلف اعترضوا، قالوا إن تقدير خبر لا أو خبر المبتدأ بموجود أو في الوجود ليس بالصحيح. يعني يعترضون على الإيش؟ على النحويين. ليش؟ هذا لبعض علماء السلف، قالوا لأنه تقديرهم هذا يخالف الشرع ويخالف الواقع. تقدير النحويين هذا يخالف الشرع ويخالف الإيش؟ الواقع. كيف؟ قالوا لأنه الواقع والشرع يدلان على أن الآلهة من دون الله كثيرة في الوجود، وقد أخبر الله عن ذلك في مواضع من كتابه، فقال: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، وقال: فما أغنت عنهم آلهتهم، وقال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. إذن الآن الشرع والواقع يدلان على أن في الوجود آلهة أخرى، فتقدير النحويين لا يستقيم لا مع الشرع ولا مع الواقع. والجواب إن شاء الله عن هذا سهل، سهل إن شاء الله، وهو أن يقدر الخبر بكلمة أخرى غير مشكلة. يعني مثلا يقال: لا إله لنا إلا الله، لا إله لنا إحنا المسلمين. أو يقال مثلا: لا إله مستحق للعبادة إلا الله. أو يقال: لا إله حق إلا الله. هذه التقديرات كلها تحقق التوحيد وتطابق نصوص القرآن، مثل ما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الإيش؟ هو الباطل. وبهذا يرتفع الإشكال عن تقدير الإيش؟ النحويين. طيب، إذن هذه فقرة أيضا أخذناها. نأتي إلى فقرة أخرى ذكرها المؤلف وهي نعم الآن عندنا الآن احنا في صفحة 109 فقرة أخرى وهي وجه إثبات التوحيد بهذه الكلمة لا إله إلا الله. احنا قلنا أن كلمة التوحيد وجه إثبات التوحيد بهذه الكلمة. الجواب كما قال المؤلف أو يعني معنى ما قال المؤلف هو أمامي الآن، وجه إثبات التوحيد بهذه الكلمة هو باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. ليش؟ قال لك لأن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، هذا إثبات، إثبات مجرد. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بعده إيش؟ لا إله إلا هو، أتبع الإثبات بالإيش؟ بالنفي. لماذا؟ لأن الإثبات المجرد لا يمنع الشركة، الإثبات المجرد لا يمنع الشركة. ولهذا شوف المؤلف شو يقول الآن، يقول يعني مع الإثبات المجرد قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني يقول هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. إذا لابد من إيش؟ من نفي وإيش؟ وإثبات. ولهذا قال أهل العلم إن لهذه الكلمة ركنان، النفي وهو البراءة من عبادة ما سوى الله، وقد يعبر عنه بالكفر بالطاغوت، هذا الركن الأول. الركن الثاني الإثبات وهو إثبات العبادة لله وحده، لا بد من هذين الركنين وإلا لا يعتبر يعني ولا يعتبر ذلك، لا بد من هذين الركنين النفي والإيش والإثبات. ولا بد مع هذين الركنين من تحقيق شروط الشهادة، لابد من تحقيق شروط الشهادة كما هي سنة الشريعة المضطردة. يعني الشريعة سنتها المضطردة أنه يعني لكل عبادة لكل معاملة شروط، فإذا كانت كل عبادة مشروطة بشروط علمت بالاستقراء، وكذلك كل معاملة لها شروط معلومة بالاستقراء، هذه العبادات والمعاملات تبنى على ماذا؟ تبنى على كلمة التوحيد. إذن الأصل الذي تقوم عليه العبادات والمعاملات أولى أن تستقرأ نصوصه لتعلم إيش شروطه، وقد فعل العلماء ذلك واجتهدوا فيه ونبهوا على ذلك من قديم، أن كلمة التوحيد كغيرها من أمور الشريعة لها شروط. يقول الحسن للفرزدق، الفرزدق اللي هو الشاعر المشهور، يقول له يعني كانوا في في في في جنازة يدفنون ميت، فيقول الحسن للفرزدق ما أعددت لهذا اليوم. الفرزدق إيش قال؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة، يعني هذا اللي أعددته. فماذا قال له الحسن؟ شوفوا، قال الحسن نعم العدة، نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله، للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. يعني الشعراء قد يجري في كلامهم شيء من القذف وشيء من كذا، فيقول أنت الآن لما تقذف تخل بشروط الشهادة، فإياك وقذف الإيش المحصنات. هذا واضح في أن السلف كانوا يعتبرون أن الكلمة التوحيد مشروطة. قيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. الأسنان وش هي؟ الأسنان هي الشروط، إذن كون لا إله إلا الله مشروطة هذا أمر مسلم بين جماهير العلماء، لكن تختلف طريقتهم في ذكر هذه الشروط. ولهم في ذلك حسب ما ظهر لي أنا، ولو استقرأ غيري وتتبع سيجد طرق أخرى، لكن حسب ما ظهر لي أنا ظهر لي أن لهم ثلاثة مناهج. المنهج الأول أن تذكر هذه الشروط مجملة، أن تذكر هذه الشروط إيش؟ مجملة. فيقولون مثلا إن لا إله إلا الله مشروطة بالإتيان بالفرائض واجتناب الكبائر، هكذا لفظ مجمل كذا بس. أو يقولون من الإجمال أيضا إنها مشروطة بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، هكذا يذكرونها بإجمال. ولو تدبرنا هذا الإجمال لوجدناه ينتظم شروط الشهادة اللي نعرفها. هذه طريقة. في طريقة أخرى للمتقدمين، لبعض المتقدمين من علماء السلف، إيش يقولون؟ يقولون يعني إن نصوص الشهادة منسوخة بفرض الفرائض ووضع الحدود، كذا يقولون، مثل ما يذكر عن ابن المسيب وغيره، يقولون إنها منسوخة بفرض الفرائض ووضع الإيش؟ الحدود. ومعروف يعني عند اللي يعني يدرسون الأصول وكذا إنه الأولين كان عندهم توسع في معنى النسخ، يعني ليس النسخ عندهم يعني بالمعنى العرفي اللي نعرفه الآن اللي هو بمعنى رفع الخطاب المتقدم بخطاب متأخر، لا، أو رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر، لا، إنما يتوسعون في النسخ حتى يطلقونه على التخصيص وعلى تفسير المجمل وغير ذلك وعلى التقييد. فإذا الآن لما يقولون أن نصوص الشهادة منسوخة يقصدون أنها مخصصة بنصوص فرض الفرائض ووضع الحدود، وهذا معنى أنها مشروطة. في بعض أهل العلم يذكر هذه الشروط مفصلة، يعني لا يكتفي بالإجمال إنما يذكرها إيش؟ مفصلة، فيقولون لها شروط، وهي علمت بالاستقراء، علمت بتتبع النصوص. ولو لاحظنا في صحيح مسلم لوجدنا الإمام مسلم جمعها أو جمع معظمها في مكان واحد، تنبيه على أنها مشروطة بهذه الشروط وبهذه القيود التي ذكرت في الطرق المختلفة. نذكر هذه الشروط الآن بإجمال. أول شرط الذي هو العلم بمعنى الشهادة، العلم بمعنى الشهادة، وهو البراءة من الشرك وأهله، هذا معناها معنى الشهادة، البراءة من الشرك وأهله وإفراد الله بجميع أنواع العبادة. يقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي الحديث الصحيح من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا قيد وهو يعلم، إذن لابد من العلم، هذا واحد. الشرط الثاني الآن الشرط الثاني هو اليقين بما دلت عليه من نفي وإثبات، يكون الإنسان مستيقن ينطق الشهادة بما دلت عليه، يعني اليقين بمدلولها الذي يمنعه من الشك. لحديث من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة، هذا قيد. قيد آخر الصدق في قولها، الصدق في إيش؟ في قولها، يعني إيش؟ يعني وهو ينطق الشهادة يكون باطنه مطابق لظاهره، ما في نفاق، الصدق لابد أن يمنع من النفاق، إذن تلاحظون الآن أن اليقين يمنع من الإيش؟ اليقين يمنع من الشك في مدلولها، العلم يمنع من الجهل بمدلولها، الصدق يمنع من النفاق. لحديث دليل هذا القيد: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، هذا القيد صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار، رواه البخاري. الشرط الذي بعده الإخلاص. الإخلاص، الإخلاص ما معنى الإخلاص؟ معنى الإخلاص أن العمل يخلص من الشرك الجلي والخفي، هذا معنى الإخلاص. وفي الحديث الصحيح: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هذا دليل الإخلاص. إذن نلاحظ أن الإخلاص يمنع من الشرك، يمنع من إيش؟ من الشرك. طيب، نأتي للشرط الذي بعده وهو المحبة. وهذا الشرط عجيب جدا، لأن كل نص من نصوص الشهادة يدل عليه. مثلا عندنا هذا النص اللي قلنا قبل شوية: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، هذا يدل عليه، وكل نص من نصوص الشهادة يدل عليه. لماذا؟ لأن الإله، لما نقول لا إله، الإله معناها المحبوب رغبا ورهبا. فلما نقول لا إله إلا الله معناته لا محبوب رغبا ورهبا إلا الله. ولذلك من عظمة هذا الشرط، يعتبر بعض أهل العلم أصل الأعمال، يعني يقولون بعض أهل العلم من عظمة هذا الشرط، يقولون الإيمان عندنا قول وعمل، قول وعمل. فالأقوال أصلها الصدق، والأعمال أصلها الحب، ويرجعون بالشروط إلى شرطين. هذه طريقة ما أشرنا إليها، خطرت الآن في البال. إذن الآن عندنا إيش؟ المحبة، شرط المحبة. نقول كل نص من نصوص الشهادة فهو دليل على هذا الشرط. لماذا؟ لأن الإله بمعنى المحبوب رغبا ورهبا، ولذلك يعتبر إيش؟ تعتبر محبة الله تبارك وتعالى روح التوحيد، روح التوحيد. طيب، نأتي إلى الشرط السادس والسابع، ندمجها مع بعض، وهي القبول والانقياد. القبول والانقياد ندمجها مع بعض لأنها بمعنى متقارب. كيف؟ يعني الآن عندنا القبول هو الإذعان الباطني، والانقياد هو الإذعان الظاهري، فلا بد من قبول وانقياد لما دلت عليه هذه الشهادة من البراءة من الشرك وإفراد الله بإيش؟ بأنواع العبادة. وأدلته لا تحصى، أدلته لا تحصى. يعني الآن عندنا نجد أنه النصوص علقت النجاة والفوز في الآخرة على مجموع الإيمان والعمل الصالح، والنصوص كثيرة جدا، استقرأها الأجري في كتاب الشريعة، وهي تعد بالعشرات. لكن احنا نذكر نص واحد أو نصين، مثلا قول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قولوا لا إله إلا الله يستكبرون. وش يقولون؟ ما يقولون ما نقولها، يقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يفهمون أن معنى لا إله إلا الله يعني ترك عبادة ما سوى الله. هذا الإيش؟ هذول المشركين الأولين فاهمين لا إله إلا الله، يفهمون ما هي كلمة تنطق فقط، وإنما معناها إيش؟ ترك عبادة ما سوى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لعمه: يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ماذا كان يقولان؟ ما كان يقولان له لا تقولها، لأنهم يعرفون المسألة ليست كلمة تنطق، وإنما كان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يعرفون أنه معنى لا إله إلا الله يعني ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بجميع أنواع الإيش؟ العبادة. إذن هذا ما يتعلق بإيش؟ بقول الماتن ولا إله غيره. ثم بعد ذلك يقول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذا يتعلق بأزلية الرب وأبديته، وهذا موضوع طويل إلى حد ما، نتركه إن شاء الله إلى اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.